الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أول أحاديث اليوم هو حديث أوس بن أبي أوس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ ومسح على نعليه. هذا الحديث قد رواه الإمام أحمد في كتابه المسند، والطبراني في كتابه المعجم الكبير، من حديث حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن أوس بن أبي أوس عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تابع حمادا عليه شريك كما رواه أحمد أيضا في كتابه المسند. وهذا الحديث معلول بعلل. أول هذه العلل لأن هذا الحديث وقع في إسناده اضطراب، تارة يذكر من حديث أوس بن أبي أوس، وتارة يذكر من حديث أوس عن أبيه، فيكون تارة من مسند أبي أوس وتارة من مسند أوس وهو ابنه. ووقع فيه اضطراب آخر أيضا، أن هذا الحديث جاء من حديث يعلى بن عطاء العامري، تارة يروى عن أبيه وتارة يرويه يعلى بن عطاء عن أوس. وقد اختلف في هذا الحديث في الترجيح بين الوجهين، هل هو من حديث يعلى بن عطاء عن أبيه أو من حديث يعلى ابن عطاء عن أوس، وهذا مما وقع فيه الاضطراب. وقد أعله غير واحد من الحفاظ بالاضطراب في الإسناد، والإسناد لو قلنا بأنه جاء بالوجهين وهذا القول ضعيف، فإن الحديث منكر والإسناد ضعيف. وذلك أن الإسناد إذا قلنا أن يعلى بن عطاء يرويه عن أبيه، فأبوه لا يعرف، وإذا قلنا أنه لا يرويه عن أبيه وإنما يرويه عن أوس، فيعلى لم يسمعه من أوس كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ، بل قيل إنه لم يدركه أصلا. وعلى هذا نعلم أن الحديث ضعيف على الوجهين. كذلك فإن هذا الحديث في نكارة متره أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه، ويظهر من هذا الحديث أنه لم يكن على رسول الله صلى الله عليه وسلم غير النعلين شيء، لا من خف ولا غيره، وهذا مخالف لكثير من الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشديد بأهمية الإنقاء، وكذلك بالنهي عن ترك الأعقاب والتشديد في ذلك، وكذلك النهي عن ترك ولو لمعة، وقد تقدم معنا الإشارة إلى شيء من هذا. ومعلوم أن المسح على النعلين يفوت شيئا ظاهرا، وأكثر القدم يظهر في النعال، وعلى هذا نقول إن الحديث الوارد في ذلك ضعيف. الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه توضأ وعليه نعلاه فمسح عليهما وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا الحديث رواه البزار في كتابه المسند من حديث روح بن عبادة عن ابن أبي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث قد تبع عليه روح في روايته عن ابن أبي ذئب، رواه ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن نافع عن عبد الله بن عمر. وذكر مسح النعلين منكر في خبر عبد الله بن عمر هذا، وقد تفرد بإخراجه من هذا الوجه البزار في كتابه المسند، والطحاوي في شرح معاني الآثار. والبزار لا يخرج في كتابه المسند مما يتفرد به إلا ما كان غريبا من جهة الإسناد ومنكرا من جهة المتن في الأغلب، ولهذا قد أعله البزار في كتابه المسند، فقال لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا روح، وروح قد توبع عليه على الصحيح كما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من حديث ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب بهذا الحديث. وإنما قلنا بنكارة هذا الحديث وعدم ثبوته، مع كون رواة الخبر في ظاهرهم ثقات، إلا أننا نقول بنكارة هذا الحديث من وجوه عدة. أولها أن حديث عبد الله بن عمر في ذكره وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أصله في الصحيح، أصله في الصحيح من حديث عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر، ولم يذكر المسح على النعلين وإنما ذكر غسل القدمين. وجاء الحديث حديث عبد الله بن عمر من وجه آخر فيه مسح النعلين، كما رواه البيهقي في كتابه السنن من حديث محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر أنه مسح على نعليه. وهذه الزيادة في المسح على النعلين في حديث عبد الله بن عمر منكرة، فقد رواه الإمام مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر ولم يذكر المسح على النعلين وإنما ذكر غسل القدمين. ومن وجوه النكارة أيضا أن عبد الله بن عمر كان يحترز ويحتاط في المسح على الخفين، فكيف لا يحترز من المسح على النعلين؟ تقدم معنا هذا أم لا؟ تقدم، نعم تقدم ولكن نسيت. تقدم معنا أن عبد الله بن عمر كان يحترز، وذلك في خلافه مع سعد بن أبي وقاص عند عمر بن الخطاب فقال عمك أفقه منك. تقدم معنا هذا أم لا؟ تقدم معنا وأشرنا إليه، أشرنا إليه تبعا في حديث عبد الله بن عباس، أشرنا إليه تبعا في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله. وهذا الحديث قد جاء عند محمد بن يوسف في كتاب الآثار أن عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص اختلفا عند عمر في المسح على الخفين، فقال سعد بالمسح، وقال عبد الله بن عمر لا يعجبني، فقال عمر عمك أفقه منك، يريد بهذا سعد. إذا كان عبد الله بن عمر يحترز في المسح على الخفين وهي تغطي القدم كاملا، هل يعقل أن يمسح على النعلين؟ يعقل؟ لا يمكن. أيضا أن عبد الله بن عمر في وضوئه يتشدد، وضوئه يتشدد ويغسل ما لا يغسل عادة، فإنه كان عليه رضوان الله يضع الماء في عينيه إذا اغتسل، وربما غسل يديه إلى إبطيه، وربما غسل يديه إلى إبطيه، فهو يحترز في هذا. روى ابن أبي شيبة في كتاب المصنف من حديث نافع عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله أنه كان إذا اغتسل وضع الماء في عينيه، وضع الماء في عينيه، وهذا إشارة إلى تشدده فيما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وإنما من باب الاستدلال بالعمومات بوجوب الإنقاء، بوجوب الإنقاء. وجاء عند ابن أبي شيبة من حديث العمري عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يتوضأ ويغسل يديه إلى إبطيه، وهذا إذا كان يحتاط في غير المغسول فكيف يمسح المغسول مما ثبت فيه الدليل، مما ثبت فيه الدليل. وهذا أمارة على الإعلال ونكارة الحديث المروي فيه. وقد تقدم معنا الإشارة مرارا إلى أن الحديث المرفوع ينظر فيه إلى فقه الرواة، ينظر فيه إلى فقه الرواة، فربما خالفوا مضمونه فيعل الحديث بذلك، فيعل الحديث بذلك. كذلك فإن رواية سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبيد بن جريج عن عبد الله بن عمر بذكر مسح النعلين قد خالف فيها محمد بن عجلان، خالف فيها من هو أوثق منه وهو الإمام مالك، فالإمام مالك روى هذا الحديث عن سعيد وما ذكر مسح النعلين وإنما ذكر غسل القدمين، غسل القدمين. وربما كان ما يأتي في هذه الأخبار عن عبد الله بن عمر وغيره في مسح النعلين كان ذلك على سبيل الاحتياط، كان ذلك على سبيل الاحتياط بعد غسل القدم، بعد غسل القدم، وذلك أن الإنسان يغسل قدمه ثم يلبس النعل، فربما صلى بها، فربما صلى بها. وهذا نقول به على سبيل التجوز في حال عدم رد الحديث من جهة الإسناد ولا من جهة المتن. والخبر المروي في ذلك عن عبد الله بن عمر خبر منكر، خبر منكر كما أشرنا إليه. من أمارات نكارته هذا الحديث أنه يتفرد بإخراجه عن عبد الله بن عمر البزار، كذلك يرويه المتأخرون من المصنفين من الأئمة المسندين كالبيهقي عليه رحمة الله، البيهقي من المتأخرين من المسندين، يعني ثمة طبقات بينه وبين أول المصنفين أو متوسط المصنفين بالأسانيد، فهو يروي ويحدث عن الحاكم، والحاكم يحدث عن الحاكم، وربما يحدث عن سعدان بن نصر، ويحدث أيضا بالأسانيد، وبينه وبين الكتب الستة واسطتان. وهذا يدل على أنه جاء متأخرا، وما كان من الكتب المصنفة في الأسانيد التي تروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقع فيها تفرد بمعنى من المعاني فإن ذلك لا يصح، وهذا مقيد بالتفرد. وأشرنا إلى هذا إلى جملة من المصنفات، منها تفردات البيهقي، تفردات البزار، تفردات الخطيب الحاكم، كذلك الدارقطني وأمثاله. الطبراني في إخراجه للأحاديث في كتابه المعجم أصل إخراجه الغرائب، يخرج في كتابه الغرائب، لكن من جهة الأصل قد يعد من المتقدمين لأن له أسانيد عالية، فهو يروي مثلا عن عبد الرزاق شيخ أحمد بينه وبينه واسطة واحدة، وإبراهيم الدبري، والبخاري يروي عن عبد الرزاق وبينه وبينه واسطة واحدة، وهذا يدل على أن لديه أسانيد عالية، لديه أسانيد عالية. وإنما نقول بذلك أن الأئمة الأوائل الذين صنفوا جابوا البلدان وأوردوا الأصول من الأحاديث، أوردوا الأصول من الأحاديث. من قرائن الإعلال أن أعلم الناس بالمروي عن عبد الله بن عمر وفقه مالك ممن وجد في هذه الأسانيد، ومالك إذا لم يروي هذا اللفظ مع كون غير الإمام مالك رواه دليل على أن الإمام مالك لا يحفظه عن عبد الله بن عمر وإلا لضبطه، فهو ممن يعتني بفقه عبد الله بن عمر أكثر من غيره، وقد خالفه في ذلك محمد بن عجلان وهو دونه بمراحل. لهذا وجدنا في الإسناد مالك بن أنس والحديث المروي عن عبد الله بن عمر، على هذا نمسك بحديث مالك بن أنس وندع غيره، فيكون حينئذ أضبط الألفاظ التي تروى عن عبد الله بن عمر في الأحاديث هي ما جاء عن مالك ابن أنس وأضرابه ممن يعتنون بالحديث المروي عن عبد الله ابن عمر، سواء كان ذلك موقوفا أو كان ذلك مرفوعا. والإمام مالك يأخذ بقول عبد الله بن عمر الموقوف، فكيف إذا كان عن عبد الله بن عمر مرفوعا فهو أولى بالأخذ والضبط عنده. الحديث الثالث في هذا حديث حذيفة ابن اليمان عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما وتوضأ ومسح على نعليه. هذا الحديث رواه ابن جرير الطبري في كتابه التفسير من حديث جرير بن حازم عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تفرد بهذه اللفظة عن الأعمش جرير، والحفاظ من أصحاب الأعمش يذكرون الحديث ويذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ تارة وتارة يقولون توضأ وغسل توضأ ومسح على خفيه. إذن فذكر النعلين في حديث حذيفة من المفاريد التي يتفرد فيها جرير. وخالفه سائر أصحاب الأعمش، رواه عن الأعمش جماعة كثر لم يذكرون النعلين فيه، رواه أبو معاوية وأبو خيثمة وهشيم وغيرهم يروونه عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، وليس فيه ذكر النعلين، وذكر النعلين منكر. ومن وجوه النكارة أيضا أن حديث حذيفة بن اليمان أخرجه البخاري ومسلم من هذا الطريق من حديث الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة، ومع ذلك لم يذكر هذه اللفظة. وتقدم معنا الإشارة إلى أن ما أخرجه البخاري ومسلم من الأحاديث وكان فيه زيادة في خارج الصحيح لها صلة بالحكم، أن هذه الزيادة غير محفوظة، وهي مردودة. وهذه الزيادة لها صلة في الحكم، وهي المسح على النعلين، وهي متعلقة في أبواب الطهارة. ولو كانت هذه المسألة خارج أبواب الطهارة وأخرج البخاري ومسلم الحديث في الطهارة ولم يريده في ذلك الباب الذي فيه الزيادة، لأمكن القول بالنظر فيها على سبيل الاستقلال، ولم يقحم البخاري ومسلم بالإعلال. وأيضا أن البخاري ومسلم لم يوردا في المسح على النعلين شيء، ولو أوردا في باب المسح على النعلين شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك هذه الزيادة لأمكن القول بها، لأنهما قد رويا من الأحاديث ما يعضد تلك الزيادة ولا عاضد لها عندهم. وعلى هذا نقول إن هذه الزيادة زيادة منكرة. ومن وجوه النكارة أيضا أن الذي تفرد بها جرير وطبقته متأخرة مع ثقته وفضله. وثمة قرينة عند العلماء في زيادات الثقات أنه كلما تأخر زمن الراوي الذي زاد هذه الزيادة زاد احتمال الخطأ. وذلك أن الراوي إذا تأخر دليل على أن هذه الرواية مرت على رواة كثر فلم ينقلوها، وكلما زاد العدد في الإسناد زاد احتمال الضعف في الزيادة. وذلك أن الزيادة إذا قلنا أن الحديث قد جاء من راوي إلى راوي فكان فيه ثلاثة ولم تأتي هذه الزيادة في طبقة الثلاثة كلهم، هذا إشارة إلى أن هؤلاء لم تمر عليهم، ولو مرت عليهم لنقلها ولو واحد منهم. وكلما تقدم طبقة الراوي الذي يروي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت روايته. لهذا نقول إن طبقة التابعين أقوى من طبقة أتباع التابعين من جهة قبول الرواية، وطبقة التابعين الأولى أقوى من طبقة التابعين الثانية والثالثة، وهكذا أقوى ممن جاء بعدهم. ونستطيع أن نقول إن الراوي كلما تأخر تحمل الخطأ في الأغلب أيا كان، ولو ساواه غيره من جهة الثقة والحفظ. وذلك أن المتأخر أبعد عن الملكة، ملكة الحفظ، أبعد من غيره ممن تقدم. وذلك أنه كلما تقدم الزمن قرب الناس من الأمية، والأمية حفظ بلا كتابة. وكلما تأخر الزمن اعتمدوا على الكتابة وقل الحفظ. ولهذا العرب لما كانوا لا يكتبون كانوا أحفظ الناس، يحفظون الأشعار والروايات، ولما كتبوا ضاعت المحفوظات. ولهذا ولهذا من أراد أن يحفظ فليكسر القلم، يكسر القلم، لأن القلم هو الذي يضيع الإنسان ويعتمد عليه. فإذا مرس ذهنه بالذاكرة استطاع الإنسان أن يضبط ما لا يضبطه غيره. لهذا نقول أنه كلما تأخر الزمن زمن الرواية أشرنا إلى الضعف. أما المتأخرون إذا كان هؤلاء في بينهم وبين النبي ثلاثة واتهمناهم بقلة الحفظ لتأخر زمنهم مثلا، فما نقول في من كان في القرون المتأخرة؟ لا شك أنهم أقرب إلى الوهم. ومن علامات النكارة أيضا أن المسح على النعلين، أن المسح على النعلين مما تعم به البلوى لو وجد. أيهما أكثر، يلبس الناس النعلين أو الخفاف؟ النعلين. ومع ذلك جاءت الأحاديث بالمسح على الخفاف أكثر وأشهر. والمسح على النعلين جلها أو كلها معلولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه حالا أنه كان يمسح على نعليه، وجب أن ينقل بالنص الثابت ذلك. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ينتعلون أكثر من لبس الخفاف، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الإمام مسلم: استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا منتعل. ولهذا نقول إن لبس النعال سنة بخلاف لبس الخفاف. خفاف يلبسه الإنسان حاجة، فتكون حينئذ حاجة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس النعال ولم يثبت عنه من وجه صحيح أنه مسح، هذا دليل على عدم وجودها، على عدم وجود ذلك، وأن الروايات في ذلك غلط ووهم، وأن القاعدة في ذلك لدينا أن الشريعة تتدرج بحسب عموم البلوى وحاجة الناس، فما كان فيه حاجة وجب أن يثبت النص به أقوى وهكذا. وتقدم معنا الإشارة إلى أننا نعل الأحاديث التي تأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما تعم بها البلوى وتروى بالإسناد والإسنادين في بعضها علة أو لم يكن في بعضها علة وهي مفاريد، أن هذا من قرائن الإعلان، لأنه ينبغي أن تشتهر. وقد استفاضت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المسح على الخفين، وأما المسح على النعلين فجاء فيها أحاديث مرفوعة يسيرة وهي منكرة، وجاء فيها أحاديث موقوفة وجلها معلولة أيضا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتي الإشارة إليها. وإلى هذا وعلى هذا نقول إن كل حديث جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على النعلين هو حديث منكر لا يثبت عنه عليه الصلاة والسلام. الحديث الرابع في هذا هو حديث عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مرة ومسح على نعليه. هذا الحديث يرويه رواد بن الجراح عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه ابن عدي في كتابه الكامل، والبيهقي في كتابه السنن من طريقه، وابن الجراح في ضعف. وحديثه عن سفيان فيه اضطراب وقد تكلم غير واحد في حديثه عن سفيان كما تكلم الإمام أحمد عليه رحمة الله، فقال يحدث عنه بأحاديث مناكير، وأورده ابن عدي في كتابه الكامل معلا له من هذا الوجه. وقد تابعه على حديثه هذا زيد بن الحباب عن سفيان كما رواه البيهقي في كتابه السنن، وزيد بن الحباب في روايته عن سفيان أيضا كلام. وعامة الرواة الذين يروونه عن سفيان لا يذكرون النعلين فيه، وإنما يقولون توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة فقط، وهذا في الصحيح، وهذا في الصحيح. وقد جاء من وجه آخر عند الطبراني في كتابه المعجم الأوساط من حديث زياد بن سعد عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس، وذكر فيه المسعل النعلين. وهذا الحديث حديث أعله الشافعي كما نقله عنه البيهقي، قال: وذلك أن أكثر الرواة على خلافه، وإن كان إسناده حسن، ظاهر إسناده الحسن، ظاهر الإسناد الحسن، لكنه خالف الثقات الذين يروونه عن عبد الله بن عباس، وإنما خالف الرواة الذين يروونه عن عبد الله بن عباس أنه رواه عن عطاء بن يسار جماعة كسليمان بن بلال ومحمد بن كثير ومحمد بن أبي جعفر، وهؤلاء الرواة الذين يروون هذا الحديث لا يذكرون فيه النعلين، وهذا الذي اعتمد على إخراجه البخاري، فإنه رواه من حديث محمد بن يوسف عن سفيان وذكر الحديث وليس فيه النعلين، مما يدل على أن هذا الحديث منكر. ومن وجوه النكارة أيضا في حديث عبد الله بن عباس أن عبد الله بن عباس لم يثبت عنه شيء في مسألة النعلين مع كثرة فقهه ووفرة أصحابه، ولم يفتي أصحابه أيضا بهذا. وعطاء بن يسار فقيه، وزيد بن أسلم فقيه، ومع ذلك هذه المسألة مع الحاجة إليها لم يفتوا بها، وهذا من أمارات النكارة. وتقدم معنا أيضا كثيرا أن الحديث إذا أخرجه البخاري في الصحيح وفيه زيادة عند غيره، أن الأصل في ذلك أنها معلولة على منهج البخاري. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في عدة مواضع ولم يذكر فيه واحد منهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على نعليه، وهذا يدل على نكارة هذا الحديث. الحديث الخامس حديث علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وجاء في لفظ عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، أو أسفل القدم أولى بالمسح من أعلاه. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود أصله من حديث الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب، وهذا الحديث ظاهر إسناده الصحة ولكن بغير لفظ النعلين. ولفظ النعلين قد أخرجها الإمام أحمد في كتابه الصحيح من حديث أبي نعيم عن يونس عن الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد خير عن علي بن أبي طالب، وتفرد بها أبو نعيم عن يونس عن الأعمش، وقد رواه جماعة، روى جماعة هذا الحديث عن الأعمش ولم يذكروا فيه النعلين. ويظهر والله أعلم أن هذا الحديث وغيره ممن كان ظاهر إسناده الصحة في المسح على النعلين أن الرواة يتجوزون بذكر النعل ويريدون بذلك الخف، وهذا مما يجعل بعض الرواة يتساهل في نقل الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على المعنيين، باعتبار أن الخف ينعل ويلبس، فيتجوزون بذكره، وإلا في الأصل فإنهم لا يمسحون على النعلين. وإذا أردنا أن ننظر إلى المروي عن علي بن أبي طالب وجدنا أنه صح عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه موقوفا، كما جاء عند ابن أبي شيبة والبيهقي من حديث أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب أنه مسح على نعليه، وإسناده عنه صحيح. وهذا هل يؤيد المرفوع أم لا؟ نقول الأصل أنه يؤيد المرفوع، الأصل أنه يؤيد المرفوع، لو لم يكن المرفوع مما تعم به البلوى ويحتاج إليه. وإذا كانت أو كان ما في الحديث ما تعم به البلوى لا يعضده قول الصحابي، ويكون من الفتية التي يجتهد بها الراوي، ولهذا صح الموقوف عن علي وما صح المرفوع، وأولى أن يحمل المرفوع عن علي أكثر من الموقوف، وأن يصح إسناده عنه. ولعل أيضا من وجوه النكارة في هذا أن علي بن أبي طالب له أصحاب كثر يروون عنه فقه، خاصة أهل الكوفة يروون فقه علي بن أبي طالب، ومع هذا فإنهم لا يقولون بذلك، لا يقولون بذلك في المعروف عنهم والمشهور. ومما يعضد أيضا نكارة ذلك أن هذا مع الحاجة إليه لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين، وما جاء عن علي بن أبي طالب، فلعل المراد بذلك الخف. وهذه المسألة في مسألة المسح على النعلين للعلماء فيها مذاهب، عامة العلماء على عدم الترخيص، بل حكى بعضهم الاتفاق، كما حكى ابن تيمية وغيره، ويحملون ما ثبت في ذلك في المسح على النعلين على أحوال. منها أنهم يقولون إنما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أنه مسح على النعلين فهذا في الطهور غير الفرض، معنى غير الفرض ما يسمى بالتجدد أو التجديد في الوضوء، يكون عليه وضوء ويتوضأ وضوءا على وضوء، فهذا من الأمور التي يتساهل فيها السلف من جهة الرش، عدم الاستيعاب ونحو ذلك، قالوا هذا من هذا الوجه. وحمل هذا المعنى غير واحد، البزار في كتابه المسند، ابن خزيمة في كتابه الصحيح وغيرهم، أن هذا كان من الوضوء على وضوء. ومنهم من حمل ذلك على النعال التي تشد شدا، فتحتاج إلى النزع باليد أو الرجل، قالوا إذا كان كذلك فهي مشقة، نص على هذا بعضهم كابن تيمية رحمه الله، قال وتشترك النعل مع الخف إذا كان نزعها يحتاج إلى اليد أو القدم، لا تنزع كحال النعل من ذات القدم، وهذا قاسوه على المشقة، وهذا يكون عليه مثلا بالنعال ما تسمى بالصندل أو التشبك ونحو ذلك، يقال إن هذا القول يحمل عليه. وعامة العلماء من الفقهاء والحفاظ والسلف لا يرون ذلك مطلقا، وما جاء عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله فيحتمل أنه وضوء على وضوء، أو ذلك في الأمور المشدودة، أو كان عليه نعل وتحته خف، أو جورب. وإن كانت في غالب صنيع العرب أنهم لا يلبسون النعال، على الخفاف، ولكنهم يلبسون النعال على الجوارب. تقدم معنا أن علي بن أبي طالب جاء عنه أنه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله أنه مسح على الجورب، وقلنا أن الجوارب لا تعرف في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، يعني تشتهر وتكون من استعمالات الناس، ولا في زمن أبي بكر ولا في زمن عمر، وذلك لحاجة الناس ومجاعات وكثرة الناس وقلة المال وانشغالهم بالفتوحات ونحو ذلك مما شق عليهم التنعم، بخلاف من كان بعدهم. ولهذا أعلى صحابي جاء عنه المسح على الجوارب هو علي بن أبي طالب، ولما جاء عن علي بن أبي طالب المسح على الجورب يحتمل أنه كان يلبس النعال على الجورب، هذا احتمال، ولا أعلم من أشار إلى هذا، ولكن جمع بين الروايات، وحملا للمروي عن علي بن أبي طالب في المسح على النعل فيما يوافق الأصول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد رجلا على ظهره لمعة لم يصبها الماء. وهنا قد نسأل ونقول أيهما أشق على الإنسان إذا كان متوضئ يريد أن يتوضأ وينزع النعل وينزع الخف ويصل قدمه كاملا ثم يلبسها، أو يذهب ويعيد الوضوء كاملا من أجل اللمعة ثم يرجع؟ إعادة الوضوء كاملا أشق. إذن العبرة ليست بذات المشقة حتى يترخص في النعل، وإنما هو النص إذا ورد في شيء فلا ينقل إلى غيره، كما جاء في مسألة الخف والجورة. ولهذا نحمل ما جاء عن علي بن أبي طالب وفاقا لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرأي في مسألة النعلين. كذلك أيضا فإن النعال في زمن الصحابة كما هي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أشهر استعماله، وبيان النصوص في مسحها ينبغي أن تكون أظهر وأشهر، فلما لم ترد مع شهرة الفقه وكثرة السؤال عنه هذا إشارة إلى عدم الاعتداد بالقول مع وفرة الأدلة الواردة عنهم والنقول في المسح على الخفين. لهذا يشتهر عندهم مسائل المسح الخفين والقول فيها والخلاف في الأيام ونحو ذلك، أما النعال فهذه من المسائل النادرة في كلام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا في كلام التابعين. في سؤال أخوان، نعم، وش علاقة المسألة دي فيه؟ لا، هو في مسألة المسح أو المسح على الخف أو المسح على النعل إذا نزعه، هذه مسألة منفصلة ومفكة عن مسألة النعل، سواء حملنا النعل على أنه الخف كان عليه خف أو كان على قول من قال أن النعال هي ما يشد، هذه نزع الخف هي تابعة لمسألة نزع الخف بعد الوضوء هل ينقض الوضوء أم لا، والصواب أنه لا ينقضه، وإلا لازم أن الإنسان إذا توضأ ومسى على رأسه ثم ذهب إلى الحلاق أن يعيد الوضوء، هل نقول بإعادته؟ لا. نعم، قصدك في باب النزع؟ لا، في مسألة النزع لا نقول بالنقض، في مسألة نزع الخف بعد مسحه لا نقول بالنقض، لأن نزع الخف لم يرد نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من نواقض الوضوء، وإلا للزم من هذا أن ما غسل من الجسد ثم زال منه أن نقول بانتقاضه. من أشهر ما يزول من الإنسان الأظفار، يغسلها ثم يقص، وربما تصل من الإنسان الأظفار زيادة كحال اللمعة من القدم، اللمعة شيء يسير ثم يجب عليه أن يعيده. لهذا نقول إنه في حال مثل زوال الظفر أو قص الشعر الذي مسح عليه أو أزال الخف أن هذا لا ينتقض به وضوء. نعم عبد الرحمن. نعم. شيخ الإسلام يشدد في هذه وينفي أن أحد من السلف كان يفعل هذا، لكنه يحمل ما جاء عن علي بن أبي طالب لو حمل على النعل المعروفة التي هي خلاف الخف أنها تكون المشدودة، تكون النعال المشدودة التي يشق نزعها، يشق على الإنسان أن ينزعها فتشترك في الحكم. نعم أي في ذاته هو حديث واحد، بعضهم يذكر الموقوف فيه وبعضهم لا يذكر الموقوف، يروي المرفوع. في سؤال؟ صحيح، يعني أن الدين ليس بالرأي، وهذا صحيح، أن لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. كيف؟ يعني يلتزق فيه يعني، لكن هل هذه العلة مقصودة؟ يعني في عدم التزاق التراب فيه، لأن هو المراد بذلك هو نزع النجس، وليس المراد بذلك هو أن يعلق به التراب. نعم. يقول هل نقول الأحوط أنه إذا نزع الشراب أن ينتقض الوضوء؟ نقول الأحوط، ولكن في مثل هذه المسألة في نزع الشراب هذه تقع كثيرا، ما من أحد يلبس إلا وينزع، ولهذا في حال الإقامة كم يلبس الإنسان الخف وكم يمسح؟ يوم وليلة. إذن لابد أن ينزع، لابد أن ينزع كل 24 ساعة. والناقض إذا كان ناقضا ويقع من الإنسان في اليوم والليلة يجب أن يرد فيه الدليل أشهر وأقوى، وليس من النواقض العارضة كلحم الإبل الذي يعرض على الإنسان ربما يمر عليه أسابيع أيام أشهر ونحو ذلك. لهذا نقول أنه ينبغي لو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يثبت به النص أقوى، لأنه يقع ويحدث من الناس كثيرا وأوفر من غيره، فلما لم يرد ضعف جانب الاحتياط في هذه المسألة.